شيخ، بما ان يعني ضيعت الامان الان والساعه تحتمل الهلاك، كيف ندفعها وبمن؟ بالصلاح، كل شيء له سبب يندفع بدفع سببه. ولهذا اشار الله عز وجل، اشار الله الى هذا في قوله: ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فتدل الآية على أنهم لو استكانوا لربهم وتضرعوا لرفع عنهم، لكن قال فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد أشد من الأول إذا هم فيه مبلسون، آيسون من كل وجه. نسأل الله العافية.